بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أزيد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، سلو خالو استاين لدرسي بشتو بنت الأبراء بشتو حاود لوي. لماذا يجب أن نصمت لوي استاين وتمان يكم واجبية الشرعية خواه يقول لسري فرض كوين امي الاستقامة معنا بالسر ديني خومان. دوميا بحجب المعلومات عن العدو بوي اما عورتي مسلمانان وزانياري مسلمانان لكافري بشارينو او دجمنا كافرة لبروي كافرة لبروي نبي ربي هش تتكني من يقرتو صراعك لبين حق وباطل من دبي او حقي لباطل بالشارع مو النقطة ضعفة كاني كوابتي لحق بداته. تحطيم معنويات العدو مما يجعل العدو ييأس من اساليب التعذيب. معنوياتي بين اخواري شنك الدجمن اقر لقر كسي يتمان قرتي وتعاملي لقر كالابراء بقوة وخوراقر وبتوانابو دجمن ما يؤوز دبي لمسلمانا مزبورة اسلوبي خوي بقوريتم اساليب التعذيبي بقوريتم نگ هر برای چی گرتو چی پی بوی دارست دجمن تمعی ده به اوکو تجبینه به آنه اوکو سگوانه حاشا سگ هر سند خواردنی بده ایت اوزا یعنی تمعی زیادتر ده بیتا اما مگل لدمه اوزبو مزبوره لید ببتاو پینزم یعنی تعزیز و ثقت الشعب بالحركة و بالمعتقل او بیان لفلسطینه لبروی نوسی بیتی تلي من لا تسيقي بحركة زيادة الذبيتن وهذا دقاء أن ذاتي حركة أن ذاتي من التي بدز أو خلق مسلمان أخور راقرين ولا هم شو يعني إنسان يعني بوبر احترامه سيري ونوع خلق مبدئي دك يعني من خلق يكبو نبكي كي ديتو نبكي دي ناس يلا خو بخوة دلين إنساني بآوة ألا خو دي بان دكر دو مدحي بكي كي دكر بخوة دلين إنساني مبدئي بخوة إنساني خور راقرين خلق له خو خوش است پکی چی بود لی بابی بزنه پکی چه شتیک چی چه بود چند شخصی چی با صبر و استقامه هن هبو لسر مبدأ اخوان ولا شاخش چون که تدریبی هن زور بو اعدادی هن زور بو بردام لو شاخه ایبون که حضومی هن دکر بو یه چیتیو پارتی و که مریش چه گواه بونی یه چیتیو پارتی لبردستی هن چون که یه چیتیو پارتی همیشه خریک قمار بو فاحشه بون همیشه خریک دزی بون لیکتریو مبدئيا نبو دو تقدك لا رأي عندك خلق واي زاني بكك الشريك قد تاري ناكريت ما بستو انسان خلق هر طبعي واي انسان بمبدئي خوش دوي چي بمبدئ تربي وخوراق تربي خلق خوشي دوي ششم تحويل دلي الصمود والثبات الى سلوك وتقليد شائع هر بلا جيرا خوي راقل او يتر جيرا خوي راقل او يتر جيرا خوي راقل مجبور نواني ترسالوهم بك دفتع عادتك دفتع نوع طبعك والسجيق لنا مسلمان انا متاهدان مثال ليك تريد اكن فلام اويان قرد دورا ويتريان قرد دورا ويتريان قرد دورا بيايا بالثبات ما نخونا مني بيايا خورا قر ما نابني شوك اوكو ابن تيمية دلي الناس كالصراب القطع دلي مجبولون على تقليد بعضهم بعضا اوكو تير وانا تنابيني تير يداني اول صون دروانت كبدو ايدا درون دائما اغي خلق يعني طبعي وعلى سايق تري دكات ويكم كزواب واني تربدو ايدا درون. تعزيز ثقة المعتقل الذي صمد بنفسه هر اويك جيرايا خوي راقر بيو السيقاي بخوي دبي كبياوة تحملنا راح ديكا لخوي السيقاي بخوي بخوي دروز دبي بلا ما قرار جيرا خوي رانا قرد يعني خوشي بكم ديتا بيش تساوي لو اين كقصيبة وانا خلقا جان خود راقرا وكو او فلان كسي بابا خوهم كزنا ابت احمد يكوري حمل يعني منا بياوم احمد بياوم من بياوم نيمة هلا خوه نفسيتي بو دروس دبي احمد يكوري حمل بياوم من بياوم نيمة يعني سير مجاهدة كان دكان دلي بو ناي كاقا جان زيادة بكي خوال سري فرض كردي تو مسلمان ني زيادة كافري بكي لباس تي كافر تپردگ ما ال سر روی هلی نگریتن بعد این کفر خوی اشکر اکلا پن با خواهی با آن دکره با من نگری که آگه جا آن پیان من یعنی من پیانی ما با غیر مباشر الزاوه انسان اگه خوراگر با سیقی بخوی دا بیتن يعني مجاهد يكم زب هذا سي خوي راه دغري دوام زب هذا سي خوي راه دغري سي قيب خوي لو خوي دروز دبي اجو دو ام مل زب هيدا نيو كو شيرك يعني شر بلا ادب تشتي شات يعني بلكو جماعة تو شي جهاد نبي يعني نو انا خوشي شي نفسي دغري حزي لي زوزو لو اذا بني مزايد قال لي الريلي جيرا دست ولاتي تر ولاتي تر الريلي جيرا دست ولاتي تر او كسي جيرت نوايا سي قيب خوي كر توام سي قيب خوي دبي بس دبيني يكك لیکم هنگار تیکوت دوام ریکز نابری تزل مزایدان دکار کاولی اند آدابرید. هشتمی رفع معنویات الشعب و نیل احترام الرأی العام. او اوتمن او باس الشعب فلسطینی دکاو پیا ولی مدلیم بعام یعنی ملت مسلمان تعال مزایدی دکان. اگر مزاید خورا گرب و پیا و تحمل ناراحتی کل سد دینی خوی آنج مجبورن لدلی لبر امتحان تاوان و معصیت خورا گرب. کتو ما تحمل اشتی قرصت کرد آنج لشتی اتیاری خور را گرده بد یعنی خلق چاود لیده کرد العامل المساعد على الصمود او هکارانی او عاملانی دبنا سبب بو خور را گری دبنا هو سبب بو خور را گری یکم یعنی الجانب العقائد العقائدی الایمانی لان اعتقاد انسان ایمان توحیدی لا مزراوی حتى برواي زيادة بقيامته ووعد إخوائي قوله بباداش تهبيتا بوك إخوائي قوله لا يضيع أجر المحسنين كوا أقر مسقال الزريج بروج إخوائي قوله روج كامت إخوائي قوله ديهيني وحتى إنسان مفتلا بالأسر دين بلاي زيادة وأدري زيادة إنسان زيادة خورا ذاك ديتا وعم كسك إيماني هجبي إيماني لقيوي إيماني نفاق بيتن هل هي كم شق دينك يدادني خوي رانا اقري وتا انسان عباداتي كم بيتن يقين من لونه عشوين انا خوي رانا اقري يعني او خلقاني خوي رانا اقري انت دورين سير واقع حالي امك عباداتي ان كما يرحم امر بمعروف ناكن نهي لا منكر ناكن يعني لاخوانه انسان شي خاو مردون ولا او براني خو راقر تندو تيجن برامر بكافري دین دارن بین خوان و خوای گوره یعنی نگل دروی برانبر بخلق توند و تیجن و بین خوان و خوای گوره جویران بر بین خوان و خوای گوره عبادات تایبتیان هیا عبادات سریان هیا عبادات شاراوان هیا لبین خوان و خوای گوره و اعتقاد یعنی دامزا او خلکان خوان را دکر ولا او برائی کابر دامزا و بکافری تیدنگا با دجمنی تیدنگا او مسائلانه می تأثیر دخوا تسلخ را گرتن دوم يعني نوعية المعتقل والصلابة وعنادي وجراءة وقوة إرادتي أوش يعني دور دبيني أو كسي جيرايا تاتن إنسان إشي صلبة إنسان إشي بتوانايا إنسان إشي تندا كسي إشي خاو خليسك ومدى من لدره خريك النكتة وفشقياته إشي بمعنى به هميشة خريك غفلت به هميشة خريك مناقشة بمعنى به أخو حسن بصري خلقي جيبيني مناقشة عندك قلت أنا طاقة عبادتي أنا معي ويخليك مناقشة يعني لدره كسي شي تندو خوراقر بو خوراقر ده بلوش لدره كسي شي فشقيات النكتو همو ده من أعمال ده بدين أخوي خستو وصردستي نكتي بيدا كرت أو خلق اللوش هرواده بخوي رانا قريتا دعو تن عناد لدره لسر حق تن كم تنازل لك لسر حق أخوي وتن بجرأته امر بمعروف دك عني نهي لمنكر دك الا لو ما يخلق ناترسي لخزان من دالي او بيد هذا تاكسو كاري يعني زلام هذا اللي نشي لمنكر لما تبيس كفر بكري جرأت ناك بجواب دليلو بجواني اخوان مخالفي رأي عامنا رحته تاك جا اوزو چه جه دقريو دنيا دلي دكاتو كون درزي كل خوك الخلق جه ناقري اوزو چه جه لقصي من را دقريو بخوا خلق لمنو تو باشر حق دزانيو دست بود تأویلان ای هر هست تابعه لمزلیسا کد دامنیش لمزلیسا مون کرد از انسان حتی لدر و زریع به لسر حق لیوش خورا گرده بیتن جرأتی ها به غیرتی ها به حتی غیرتی به لسر حق و زریع بیتن لیوش هم به ازن خواهی گوره خورا گرده به زریع ده به لسر حق منو تم یعنی ظلام لجیرانی قلمی بخاتن اتای محق و تایوی شور بکاتن او دلیل او برای زور الحمد لسر حق خوی خورا گره یان زلم مستی لناو دایی بدهتن یان شوشه گلکه بینیم لسری بدهتن و بیکوشیدن او دلیل لسر و خلقه زور سوره لسر حق خوی لنویش تنازل لحق خوی نا کردن سامي عن التوعية الأمنية والفكرية. إنسان لدروا وعي ببه يعني برتاو روشن بي هم فكري كراوا بي أقدار بي أقداري زور بي مسائل كان بي أقداري دينداري خوي بي وأقداري كفر كافري ببيتر نقلي بصندوق سيكو كان كورا قاقا جا أخواني مسلمان منو وأخوة بسم الله عند كردو نوج الشيان دا كردو دس بو خسانة بكاتن دبي توعيه تاو فكري ببيتن. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بالتفصيل سبيل المجرم كان بزاني بزاني ونتسان كافر ما كسي شاء الله نوج دكا ويان والله ويان بسم الله دا كردو والله ويان دي ومنش بروان بإسلام هيو لروي أمنيشة أو كسواعي ببهتن أقداري أو برنامج رجيانة ببه أو نقشاني كافري بس أسلوبك تحقيقي لقى لك نوع التحقيق يعني قواعد أمنية أو يبيشتلو تمان أقدار بي نقبي قرن أو بركي بري تلفون رقم تلفون بي أو بركي بري نامة بي أو بركي بري هوي تزوير بي أو بركي بري أو أنا هموي قرز ذاك لسا إنساني مسألة تحقيقي ما لكي بري وسائل بي بري بالجبه لسر خوي توعيه امني توعيه فكري ببيت ثقافتي شي هبيت يعني اطلاعي شي زور بيت او زلامه ثقافتي هبيت اقداري هم دورا بيز بي اقداري اخباري روزانه بي اقدار بي كبراك دجي لتي لقا دكريت واللياقه البدنيه انسان شي ورزشكار بي انسانك بي مش خليك ورزش بينك وخاو خليسك بي توز السرماء يمكن تحملنا بتوز الجرماء يمكن تحملنا بالشق شيء اللي بدنا تحملنا كعتا يعني كسر جزور بتوانا بلياقة بدني سبب شيء جوري بخور عقلت بلام لو نزعل انت ورزش كاري جزور بأملي إنسان توز لياقة بدني بيتن على الأقل روزانة توز الراب كعتا بوي نفسي ببيت عدم وجود أدلة أو مستمسكات على المعتقد اگر دلیل مستمسک لسر نبو قواعد امنی تبیشتر باز ما که رعایت کرده بو او عاملی که تو خورا گرمی سببی که تو خورا گرمی عدالت القضیه التي اعتقل من اجلها واستحقاقها للتضحیه لسر سجیرای که تو او لسر کردائتی بجیری حتما خورا ناگره او لسر دزی بجیری تر ولو زاروی اوانش زور مبدئینا حتى تسند قزيكت عدالتي جدا حتى تسند قزيكت حقا او الى سري جيرايتي وحتى تسند قزيكت مستحقا انسان لبناوي خوي بخد بكات لبناوي تحملنا رحتي بك الحمد لله قناعت مني قزي لقزيمة نك قناعت مني يعني شك مني قزي لقزيمة نية حق تربيتا قزيمة حقيتي مطلقة او شان ري توحيد ري لا اله الا الله لپاش او حقیم هموش تک باطل هموش تک ضلال هموش تک گمرایی بوی قضیه لو قضیه حق تر بی و قضیه لو قضیه عدالت زیادتر تر بی و قضیه جنیه لوی من مستحق تر بی که انسان خوی لپنای بخت بکن پیغمبران خوی لپنای بخت کرد صحابه کن صالحه کن ائمه او اسلام لپنای و لا اله الا الله لد لد کراون پیستیان دا کن دوی اوکو پیشتر به اسمان کرد قضیه که من شانی اوه انسان خوی لپنا بخت که خوی و کسو کاری لپنا بفوت ایت ششم یعنی المعنویات العالی للعنصر و الثقه و الانسجام بین افراد التنظیم خلقه که تاتن معنویاتی برزا تاتن روخاوه یعنی اوانا می عاملن با خورا گری دبی معنویاتی هم برز به همیشه ثقه هم با دین خوی هم ببیتن ایمانی هم برز بیتن و تا تندش سیقایم به یکیو او بران النام جماعه لکه لگه یک گنزاون یکتری هم خوش بره برایتی لگه یکتری دکن بانی او بجیره تخمن یعنی دلی بلای برای یکیوه لخور از من لبرای یکی نداتن بس کسی که هفته زرگ ندبینه بیز روش زرگ ندبینه بانی دسته ایش مغرب دیتو مغرب دیتوش تا نانکه لگه روی تی به طاقت دبی او چه بو ملا بانچی ندادلی او چه دکه او ملا خواهایتی ملا بانگ بده او بخواه بی خوش ملاکه لکاتی بانجی نبه بیز دقا زودتر بانگ بده مرین زنابی بخواه بین دی سندسته و ایج نای بین جروه دی بینی لی ایش حتی تو عصر من دوم تاوی نکره تو او او نوع خلقه علاقه داره کسبی لگلی آمده بیانی زمان تشلیب دارتم آمده بیانی خوی نزاد بدار تو خاطه او وضعه بوی دبی حتی علاقه بین او برانه بقوت بیتن دبی برایتی چه اونده بقوت ببیتن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا او تیک خلچه شراوبا برایتی انا اونده بقوت بی اواب لگه المسلم للمسلم كالجسد الواحد به إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أعواب وكيك لا شواب نبرانا واستعدادهم للتضحية والإيثار أما دبن لبناو دين إخوائي قورا لبناو إسلام هموش تخوان بفوتين وأما دب إخوائي لد لد بكري بلامنا إبنها كان ندى لو إذا زاني كاري إسلام تقدر سيتر لبرو من شون كافران ظالب كان بسر مسلمانا كلكات إخوائي قور دفرمي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا من باب ما سببك بوي كافر ببت سبيلك ده صلاتك رجايك ببي بوي ظالبه بسر مسلمانا من شون لو كاتب ما سببك حوتم يعني اللياقة البدنية دي سان دوباري كردي توا عامل خوراقرين انسان لياقي بدني ببيتا نابي مسلمان ورزش كار نابي بلام ورزش به نوعیت نه به هیچ ورزش شکل نکه قد قد نه به و تابد انسان داعی یعنی انسان اگه ورزشکار هر سیخی بخوینی انسان ورزشکار هر خواه خواهیتی لخلق بدهتم چیزای کسی اگه منکره چی کرد یعنی اوکو بازم کرد برای گوتی لطورچه لناو قیتاری بون بینی روی برای لناو قیتاری و تی دوسه گنزی خویره قشمری هم به ملاقه چی کرد دیانه ملاقه توزه محترم بو. تی ملاقات شد دوستی ز آب آوری پشتوی داردی گو قشمری مکان عایب دانش و خالق که جمعی آفرت به اخلاق و دان پیس و سفور و پیپی را کنی نانش موسیقی هم فول کرده بود تی ملاقات هست آب جوب بکی دانم سیر اکل بون جوب بیشتر ترا دوین ملاقات پشتوی راشه کمر راشه گنج کانی نداره آوان دیلی دان آوان دیلی دان درجی کرده بودن نام مرکی تارکی تا لخوانی چون که آوانی چی کرده ترپکی لبا کرده و دانشتو لزه خوی خلقه که به دنگ و تی قیتاریز لما حتی گراس و تی آوان ملیانی گرنی و کوب پروکشی پیز و تی آوان یکم شقیلی دان فری خواری دان نسی تی اینا برده اگر قیتار که شقیشی دیرم تی آوی تلیشی نا شقیشی دیرم فری دان خواره و تو انسان مسلمان وابه نگو کو من ساوری برده که دل جل بی خوی لعام و دیب دبله ببخشد خواهد ببوره العفو اونده جیل نبه وکوی استا اخوان دل اگر شقی چی لولای راست دل اتر بیشی بده وانه بی شقی چی لولای دا اگر توانی دستی ببره چون ده بی شقل مسلمانی بداخله حسن بنا امام که اندله اما ده بی وکو دار بین بو خلق یرمونه بالحجر يساقط عليهم الثمر بردي تي بغرنوا ايش سيوي عم بسر ببعنه جيش ناو روشة كبيني وتانا خلق بردي تي قرتنا عن ديني خوان بخش كرت ديني خوان لخزمتي دانا حتى جيش ناو روشة بيدين ترين حزب لنا حزب اسلامي حتى او ديني عم فيونا ما لنا ونا بفرقه چه انما ولك علمانيه اوانا بإنسان مسلمان ورزش كار به لشخص خوي نفسيات ومعنوياتي بقوة به وتش من صحابي بيغمري عليه الصلاة والسلام همو يورزش كار بونا واما زان الفقير حال بونا يعني عبدالله كوري مسعود شوان بو بردام لو شاخان بو الياقي فول بو هر كامل زبير كوري عوام دوشم شيري هل دا قرتو عبدالله شي لبيش خوي دادنا اوكو بنيري صفي كافران الشاق دا كردو تلو سري داعتو داري من دالك شي لبيش خوي دادنا وتش من زبير يكم حركي پهلواني لميجو زبير دايهينا کاته او کافره هات ناشر لصفیل یکبو مسلمان کس جرأتی ندکر سیری بگه با کیف خو خالچی شهید دکرد پیغمبر علی صلی الله علیه و آله او من نکول کاته او زبیر متی من یا رسول الله لدوا و رایکر یک پای لعرض در فری با تقلید شو لپش کافره گده اند لصفیل یکن تو رگ لپش نیل همیشت خنزر یشی بچوشی داره نه ملی بری او کافر زخمه بخنزر یشی بچوک لدوا ملی بری و تیش من پیغمبر علی صلی الله علیه و آله ورزشکار بو رکانه گورترین مصارعی کافرکان بو فیل نبود مسارعی لگل که زورانی لگل که پیغمبر اسلام لگلی که سه زن عادیت سه زن هر دعات پیغمبر اسلام دیگر وکو شفتی با عادیت عشر پیلی و دینا او داری دعاتو دی سن عادیت او داری حساب نو آخر من پیم خشی آخر نازم او دارش با عادیت دادن سه زن لسه اک حتی شرفش کن تا او زلامه زمانی نما يعني انسان مسلمان دبي واربي الابر اك انسان لنفس خوي بقوتنا ولا شخص خوي حتما او حقي بيتي شي شنو كقوتي شبيني بس ضعيفي ادايك انت بس ضعفه ادايك والله جاهلك مسلمان ببو تازه مسلمان ببو زلمة كفري كر فك تقوي لي ذلك شنو كجاهلش بو زلمة ضابطي نو وتيو كفرت كرت هاي دايك دعالي بكم کار نیره هیچ قصهی بکن زنی لیده در دیم ناسی او تیه خوش که در حالی بکن دیسن کاره کوری ای باش از اگو توبه تو کوری حیامه دبرو بسن ناو خالک والله ایده یعنی خریق بو الله علم گریهش خریق بو بش گریه کوری باش از اگو توبه ایا نه دی اگو اگر پیاوی دوباره ایکا دی که در حالی رکم دیگه ابو آنده سیقی بخویه بوله نه او همو جاهله جایی کرده بود تا خوشی داری نبود آه دایی من بسر ملی جنی پیدادم اون دستی قیب خویه بازده نما تا الحمله دو اوشتانه نما جندان اوشتی نما ما بس قبولی منکری ندکر واللهی با کولان داده چو خلکوازی لمنکری خویدن تا او در روی او باید توش من نبی او بلایه اون دلی ده ترسا خلق حسابی بوده کرد خواهی گورش بوانه دین سر دخ اوانه با توانه سر منکر گوره نك بو فقيراني وكنت ليش تروانا بارن لسم سلمانا بارن كلن على مولا اينما توجهه لا ياتي بخير خير دفرمي كلن بارن وانا انسان دتواني لبر مصلحتي تشغل التحمل او كما منكر بكات حج وسيله جنبو هيج نبو حج وسيله جنبو بلام انا كات يعني زارو نيورانا مسقای لی نادا چولا سه کس چار کسی لی مسقای لی نادا نه انسان شخصیتی ها ببیت لای دبا که تک دستم چولا با دستم شوین مسلمانی تیدا بی انسان بیای ورزش دکه اگه بیای دیکاته بیای دیکه هر هیز نمی اوی لب دا او حبلی لب دا روزانه شنای بکاو تمرین زجیب کاو او پرفیس کش بکاتنو یعنی هیز نمی انسان همون دی بکاتن توزه لیاقی ببه یعنی هیز نمی نالین الا یعنی کسی چی تعزیزی بی بلا همار توزه کت ببیتن عوام او دا پیغمبر اسلام لیره اوتی ولی کل نبی حواری و حواری از زبیر بن عوام زبیر لیره شرف حواریتی ورگر بول لقته اعداد ساتر للتحقیق یکلو عاملانه انسان دفت سبب و خوی را گره پیشتر پرژینه چی پیا کرده با تحقیق و هی الخطه المعده للتعامل مع المحققین پیشتر اعداد خودتای برنامه که دانایا برنامه رزی که بخود کردیا که جیرای چه بلید و توضع هذه الخطه بعد معرفت الامور التالیه او خودتا که دادنه که نسیری خود کرد یا کمیا وضع شخصی اتو چه نوع شخصی چی نگه اتو کابرای چی دنیا دارو بردد ناسی بلی ولا من هر اهل دین نبو ما قد لگه ایت جماعت اسلامی نبو نه شخصیتی خود شونه سیل شخصیتی وضع شخصی محروق کسی چی به امنیتی هم بشت سوتای کشف بوی يعني وسطي ناسرا وناسرابي يعني غير محروق هكذا ناد ناسي او دور ده بينا انسان مزعن لكام صنفية لو انا برنامكي لغير شخصيتي خود بقومزي برنامج لغير شخصيتي خود ده بني. با اذا كان المحروق اذا كان محروقا او وسط مام دلي ما مدى صحة الأدلة وما مدى الإدانة؟ أجر كسيتي محروق بو يعني كسيتي وسط بو سير الصحة دليل كاني عندك دليل كاني عن سن صحيحة وأوش تي بي إدانة دك أو تومتي خصيتي يعني سر سيري دك درزكي تندا أزا برنامج شي بو دادني يعني برنامج كده لقى بس عيتك تكون زعم إنك خصيك بكيف لبابا جان خو ما جيلنينا تفليمي لقى مدروس دك شتيك بليد معقول به معقول قصيك بكي معقول به هم خود في درب كي هم قناعات بواني شبكي هولو دي يعني شتيك به توزي لحق بتسيتن توزي وجهي هبيتن نك هيج معنى هنا به قصة كان إذا أنا أوتوماتي كتو عم بيكون في تاون بار كدية ما هي الأدلة وكيف يمكن نفيها ودحضها أو تبريرها او سببانا دفته هويتي اعداد الساتر انسان اعداد الساتر بكا سيري ويدك الدليل كان يعني تيه لسرت ادلة كان وچون دتوانم من نفي بكا مهالي بوشين مو يعني چون دتوانم تبريري بكا بولو شين ابو لوي بو چون لوي نابو تي شتيتو قرك ما ايشم لوي يعني چون او شتي تبرير دك مبرري بو دينيو بيانوي چون بو دينيو لسو ايشي خود نبي حاول ده بيانوي ببيني ولا سر إيشي خود بيانوي شوي ببيني وقناعة بكات في حال ثبات التهمة كاعتقال الشخص المتلبس لكاتك ده تقرن كتو لنا وضعكي ما هي المعلومات التي يجب أن يخفيها باشا تو عن قرتي استل سر إيشك أو إيشي عن ثابت كردية لسر خطوك خورا قربي ده تواني إنكاري وش بكات فلا ما عن ثابت لسر بلام خوشتت کوملشتت ری الان نیزانن بو بسی دکی تو بو شد لسر خود زیاد دکی یکم ایشم من بیکم ای چون تایست ایشه تر پشتم دیشه فقراتم های من همو ایشه کم پی نکره نخوش بو سیقه هم بمن نبون بنا همو ایشه ایشی هم بمن ندکر خریک طلب علم اگر نتوی مستوی خودش دیار که سیقه هم بمن ندکر بیانوی تر دینی با من سایق بو من طباق بو ايش يتربو خود دوزيو سمع معلوماتك يا بيست بشاري وكيف يمكن ان يخفيها وتسمع معلوماتك انت شون بشار مولا خومو وما هي المعلومات المهمة التي يحرص العدو على الحصول عليها سمع معلوماتك دجمن زور سورة بيزاني زوري بي مهمة بيزاني اواني دي بلي بشاري بو نابي اواني بي بلي چونك اوز ضربلة برا كامل ايش كبدلات الانتماء المشاركين المسؤولين سربة شيت او يزور مهمة بزاني بلايوة دواء او تشيو تشي لقلت بجدارن او شي زور مهمة بلاي بزاني نابي وشتاني بيبلي تشي مسؤولته تشي بري وبري كاركتا اواني قد قد نابي بيبلي باوكم مسؤول ما كاسي تر مسؤول ما بستم دبي خود درب كيلوي جميع المعلومات التي تخص التنظيم هتسي بمسألة كتير دي بالتنظيم نابي بوي بس بكي مراكز إمكانيات شو أنت عن لشيء إمكانيات عن لشيء بودي شيء بيت عن دات نسن إمكانيات تانية بينالي عناصر سن كسن شخص كان شينا تحالفات لقال شو علاقة تانية شيء أرمتي عن دات خطط برنامج تانسي لدهات وصدق أساليب أسلوب كان تانسي شون لدجمن خودتان دادن چون کمینی با دادن اینو چون تیروری دکن هیچی هم پینا لی زوانه او معلوماتان مهمن چون که اگوانی زانی که او کشفتی کرد ایشکانت هموی سقط دادن تحالفات او هاو پیمانانه که چه هاو پیمانه لگلتان چه کسی گرمتی تان دادن چه کسی پشجیری تان دکردن ملاحظه اگه داری گدلی یجب وضع خطت محکمت للتعامل مع التحقيق في حال الأسر الضبط المتلبس ده لذا بي برنامجي محكمة بي برنامجي استبراك برا اوهم مشتبه من دكري ابتو دكري اري والله بتبت دكري وأما أشتانم بكسي بازكين بيوي نزاتي ببيتا كسك جيب أشتان نداتن جيب ديني خوشي نداتن ديني خوي أمادي بكوت خطر بلام كسي بيوي نزاتي ببي أشتان هم جيب زي ذكرتن وزور أسانيشا والله نفر بو زي بزي كده وكوتن سيزا تأسا لأبغرب جيراو بربو سيم تالي دوام زاريش مان هي ويكام زاريش مان جيران وبريج بونا نفرش مان دوام دوام زار جيران برنا بو تأسد يكش تشي بينو يكش وي باز نكردو ناوي ناردي تدريو تي خم تان نبي والله پوشش يان لمنه وحاصل نكرد پوشك هيت سم بينو تو هيت حتى امريكا كان تامش جان تكسول دستي وبراني گوانتنمو تأسد زور شتي بيان ناري تأسد بيان ناري انسان دا تواني نه دیتا داره خواهی گوری ویستیوابی دیتا داره افراد دستن معادی جر به جر هندگ افراد شرطکن به پرلو هنده این نداره به هر وسیله گوی دیتا داره دلی دبی خودتا چی محکم دابنه یعنی محکم به لحکامو یعنی لرزوگ نبی خودتا کد من دالانه نبیتا بوی بتوانی تعاملی یعنی لگل که لوکاتی که تجری و یکونو الغایتو منها اخفاء المعلومات المهمة عن العدو ما بس یلو برنامه معلومات يعني اللي بشاريته وتعزه تجيرايتي ولا معلومات تري يعني اللي بشاريه وتكون الخطة حسب حسب وضع الاعتقال بس نوعك جيرايتي برنامج دادني لقى وضعيته بكون زيته إما أن ينفي الانتماء نفي لك كتبين دي لقى هيسكسيك به فننفي وجود تنظيم وندعي أن هذا العمل ارتجالي لقى وبخون من ديك هیچ علاقه با کس نیه بخوام از تاون با ویشا بخوام ویشا دکم من علاقم با ایست تنظیم اگنیه بخوام شخصی دیکم او نحول الانتماء و ندع انتماءاتنا الى تنظیم آخر غیر التنظیم الاساسی ادعا دکم دا لمن لگه تنظیم اکن دست یعن تیناگا یعن لناو تشوا یعن شخصکانی دیارین دا لمن لگه لوانا ادعا تنظیم خوام ناکم زرد یعن پیبگینم او تأكيد الانتماء مع اخفاء المعلومات يعني اگر هر زانية كتسر بچه باشا و زانية بلا معلومات يعني نادم زانياريان هز نادم المعلومات التنظيمية وهذا يتطلب منا قصة محبوكة دلي قصة محبوكة تفسر بشكل منطقي كيف تم تنظيمنا قصيش عاقلانا سيش عقلانة دياري دكي كواتو تون بويتا تنظيم وكيف تم اتصال التنظيم بنا دون أن نعطي أي شيء حقيقي وتون تنظيم بيوان دي بمن كردو من بوما نفر لقاليان ببيوي شتيش راستي عن بيبليم ببيوي حقيقتك عن بيبليم دو براب توشي مشكلش بكم فريمك بوخوم دروز دكم استابوت باز دكم وذلك كالادعاء أن الذي قام بتنظيمنا شخص مطارد أو شهيد او متوفى دلم اوي مني كرده تنظيم راي كردي عاده شخص يقدي علي دكم كراي كردي لدست يعني نمعت نقوي برايك لما انت خيا يعني قال من جيرا شخص يقدي علي دكم راي كردي لي رنا مال اولاد تر يعني شهيد هو يعني حتى او برانا داون لو لاندك لو ولا تعمل دك عاد جيرا شهيدك انا بدي سانك اتذكر التفلات اني قرها تبو باشه هیلکم او بو تا او چه ظلامیک بو او همو خلکی که کرده و دیگرم بو نزانی او چه علاق بو زور خوش و روز ندوست دازه شهید بو خونه اصلا قبر دارید دیگر زرده چیز باشه هیلکه نبی اوی توی تنظیم کرده دیگرم بره والا او راحت بو یک نو او که او یک دیگر کره چی ناملتظیم التزامی کمه بلا من حمله استه باش بو لالمان میره استه دیگو برنامه که من دانه بو آنی دچین المانیه لوی لجوعی ورگرین اقامه ورگرین دیگو لبرسی هاتی که المانیه دیگو حتما دوی تو بلیل عراق وزای امنین باجنی هاتی من لجوع سیاسی ورگرم و تماما بوم کوزن دیگو سمبره برنامه چند دانه بو والا روزگ لبازار بوم سهره کوت دوام تقیلیم کردو منیش حلاتم و برازلیه چی سور بو سهره چی برازلی سور بو رنگ که حتا سر پردکه که تدوم نسر پردکه خون بزر کردم یعنی پیشتر که مالا فلیمه گوه تا سر پردکه دیگه زکه دا چوی دعوی لجود دکه دیگه زبط آلمانی کنده انگو اه تا هتا سر پر دکی دزان هتا سر پر دکی دزان او من لو باز مکر دو ایک پر دکی چر روی لن دیگه تا خود تاکی کشم بود او برانه زیگو که دا جیران دیگه اه فلان شهیده نبی بس او نبی دیگه بری والا او ای حوارش چی بکی نمو نه تازه نمای او برای یعنی اتو لوی نه او شخص دین نه کسی تر نه یعنی بعملی چند برای اگه آی کردی و تیتی که اگه جان علاقه من اگه فلانی با او شهید بود او وقتی خوی منی پیان ناسا چون که اوان زور ما بست یعنی بزنن چه خلچی تزنید دکاتن زور ما بست یعنی چه خلچی کو دکاتو بزن او نفره وکو خواردن اگوای وکو مدد اگوای با او جماعتی اگر او خوارنه لیبرو جماعت ضعفی تیده کری اگر او مددهی لیبرو ضعف زوری همه بسته بزنن چه خلق کوده کاتو شخص مطارد یا رای کردیا او شهید او متوفا یا مردوه شهیدش نو هر مردوه او شخص خارج الدوله لدروی ولاتا ولا يريد العوده بلان او شخصی که لدروی ولاتا نایوه بیتوه یعنی امید نیه بیتو بوی من بحثی دکم نک شخص که او رو لدروی بیانی دیتوه لما تار تاوري لك متى بيتو شخصك بك نيوي بيتو وندعي أن طريقة استلام المواد والأسلحة والاتصال مع التنظيم كانت عبر النقاط الميتة دلين أعوتها كاني مور مانجرتيا أعو السلحاني مور مانجرتيا ومعلومات لروي نقطي مردوبو يا صندوق مردوي بيدلين أبي شيان شونا تنظيم لشوينيش دياري كرا صندوقيش دياري كرديا تو لسعاده اون داده صندوق که هل داده ایتو نامه چی تیده چی نایتی چی داینا نازانی یا شوینه یکی شوینه مردوی پیده لین صندوق مردوی یعنی کابره مردوی نکس ده ناسی و نخبر داده تکس و نمعلومه داده تکس چی تیده که اوی درده اینیو اون صندوق مردوی پیده لین دلی من آوا ورم بردو جیر پرد دلی فلان پرده دیگه دلی آدلی لجیر او پرده او زیمان شد لوی دادرنی لوم ساعتی چی دیاری کرا و دادرنی من دستم لوی حالی دگرم نه ازم چه دایی نیتا و چه تسلیمی منی کردی و منیش که ایشم تواب دو چم لوی دادنیم و حالی دکرن دایی بناو نقطه مردوی پیدنی نو لشونه چی اوه و او نقطه مردوش دکنه آن قبولت چکوی مسلمان هم بکاری دهیم شده که بکار دهت لغاباته که لجر پرده که لتنیش زاده که لخانوی چی کلاوی هم لدوکانه چی ویرانه لنا پارچه که لشونه چی اوه نقطه مردوی پیدن دليله واتساك كان مركزته وهذا يتطلب حفظ بعض النقاط الوهميه او شيء عند عايش لك تنخالي شيء لبربك تنخالي شيء وهمي جير بردكا سركوتكا خان وكلاوكا بناك حكومته وشوتاوكا او تن نقطه شيء دياري دك فلان شاخه فلان اشكوتا تنشتك دياري دك لبردك دلي او جي يكتر بيني معنا لكاتش كتي يكتر بيني حفظ بعض النقاط الوهمية وحفظ بعض القصص التي تؤكد هذا فعلا تنسيروك لبر بكيت كوا تأكيد او وضعي بكن بيشتر شتوان رويدا بي تنشتش يا تنسيروك لبر دكي كشتوان رويدا زوربه او تنظيماني كزوزو كشف ده بن نفري عند جيري صندوق ميد بكارده صندوق مردو بوي نفركان يكترين ناس نف كسو دي مانگانش دي خويته لكو دروا يكش دي هالي دقري دي بعد تلايف شخصي تر همونی اوه یعنی به صندوق مردوی پیدا لیم بای خلقه اکتری نناسید اوه تعامل لگه اکتری دکن چندانی اگه اکتر ده نازن زیادتر کسید که نناسید بای همو دمی مستهدر نوین دجمن بیانگرید خاله تر اخفاء المشارکین والمسئولین و ذلك بالادعاء انک لا تعرف هویتو اوانی مسئول لیشکت اوانی بجدار لیشکت دهان شاریتو یعنی ناو یا نا یعنی چون نه ناسی دلی من نازم هویان تولاتی بی هر نه ناسم شخصا که نامیان نازانم نامی چی وهمی داده وکوتم او براو که نامی نازان فلان کسا و ترش توزگ آوان و توزگ لاقی فلان لعید شدی توزگ یعنی قابل قبول کردنوانی زربزر سمیری ده تراشی زربزر ایش ده هلتو لاقی توزگ آوان و ترش توزگ آوان و که قصیده که زمانی توزه گره گریب خواه او یعنی خطه که قابلی قبول با هم شخصه که لبیر بکه بیانی نلی او تاوی آوان دوی نمی تو تا تاوی راسته بیانی ولی تاوی چپه ایدی که كاريت كل بلي كان تساوي اي او يوم ما بمر عادي بيريان بخو تدوني وتدو تساوي ردلي وتساو اي دستي دشالي يعني لاقي دشالي وزوات بيدا ليتا تدوني وتدلاقي دشالي بزام ورو دستي ناشالي دبي برنامه بي يعني اشتاق بي دياري كراو بي او شخصي تليلي او ربورتي زر بي نابي بياني الرجبي ابي يك نوع شخصي دياري بكي شخصي بينا ميشكت دوكان داري جي مرتدى لقرك كتان آه يعني شخص سعفه جي مرتدى لمحل كتان شخصي جي آوة دياري دكي بلكو بتن بيكو جن معلق وكو ملاكان اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اوان ازلو بيني لو خوان زكاتي بخو وذلك بالادعاء انك لا تعرف هويتهم ولكن تعرف اوصافهم واسماءهم الحركية من شخصنا الناس بلان ناس زانم خلچه تشوه نكت بلان وصف يعند ناس وصفه كان چونه وصفه مرتده جان بوده كي وناوي انسي ناوي كي وهمي عبد الحكيم ناوي عبد العزيز ناوي صهيب ناوي تزور ناوزور بلان ناوي كلا مشكد ناسي كت واسماءهم الحركة وانك تعرفت عليهم من طريق الشفر دلي الشفرة للريش جفروا او عن الناسية يعني يكوتم او صندوق مردوا يعني لروي نهيني او عن الناس يعني باشكرا بيشترون ابو علاقه شي من دالي لقال يعني ابو ليق منطقة الجيابة وان الذي اعطاك الشفرة او عرفك عليهم شخص شهيد او متعرض اي شي باي وي شي كم زالبو شهيدك ابو براز لي الصورة كو نايلي شخصكي اوي ايما يكتر يكم زار ناسان يعني الشفرة كي لبين ما عنده هنا ودبر او شخصيا مردوة يعني شهيدة يعني راي كردية كشف بو راي كردية لو سي شخصية كيش يعني براك ديود استاو برانا تقريبا تا استخرج دكر جيران همو يوتيتي فلان عالجي هم فلان شيتي تزميرك فلان فلان فلان هج دكر زات رافي انا سو براي كردية يعني او براي ما بس نشون كدورة دستيان بيناقا ديگو سوزو تلفونو ندكن دلين كاك فلان وانا فريتريش بارتي قرص كرت كاك فلان وانا فريتريش زوزو اعترافي لسر ده كان هر بس تمو يعني بعملية و بيني وتانا يعني انسان وشتانا السر كوتو و نزاحتش ديني بيكات شهيد بو وان الذي اعطاك الشفرة او عرفك عليهم شخص شهيد او مطارد وتقوم باعطاء اوصاف للمشاركين غير مغايرة للحقيقة اواني لقلت باش دارن وصف حقيقي عن نادي وتم وصف او لدي چند مرتد لكولانا كتانا يك يك ناوي او مرتدانا بلسك او مرتدانا كتو ناسيون بوصف اخوان ناوي اوانا ديني يان وصف اوانا ددي مغاير للحقيقة ان تتخيل احد هؤلاء على انه ممثل مشهور اواني فيلم مشتي دردك شي لفليمي دردك ازور لتلفزيوني شوي اوي دديته فرسي اوا دريج دوزي وسميلي دتراشيو مكيازي لخوي دادا توزي كوبوين ناصري على انه ممثل مشهور وتبدا تصف فيه او رئيس الدوله يعني سرغولاتك شوي بوشي ديني وبيسا او برازا دليش شي تاري توزي بتشوكه دليش شمس ما شويرا لوتي آوا توزي بلندا جوي دلي جوي الشيطانية آوا بالاي آوا توزي وصف يعني يكاك لوانا ديني وبرتاو وذلك حتى لا تنسى أوصافه لبرتي ممثلك يا مرتدي شي قرات شي خود يا سرقولاتك بوي شي وكي لبيرنكي هكا تيودين شي وي تشونا جوان جوان لبير تساوي دلي تريا تلقاي تونا وخوي آوا يعني وصف يقبي لبرتاو دبيتر اسباب الاعتراف سببي تيه كخلق دروخي واعتراف دكاتا او انا همي عوامل هو كاري خو راقرتن من اي سببي تيه خلق اعتراف دكا الانانية خوويستي خود بوي خود لإسلام خوشتر بوي خود لمسلمان خوش او انده دين الزعيف بي او انده شخصيات كم بيتن خود لدين اخوة قوري خوشتر بوي او السبب اعترافا دائما حزل لنا بتوب كيف تنار حتى قينا جواب رأي كان مصري عم بفضريت مشكلة إني من خو من زعلت به إنسان أناني به والله عاقبة شيء خراب ده بيت خوي جورا أو نوع خالك أنا خات بهش أو دلنا خوش أنا خوي جورا كسك ده دخات بهش شيء وأنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بتمرن لإغاثة الأحفان سير علامات قلب السليم وعلامات قلب مريض بكن في قلوبهم مرض سير أو دلبكن وسير قلب السليم يش بكم زان سن فرق يعني أوي أنانيب في قلوبهم مرضنا ولو بعبتي دلنا خوشة إنسان ناب أنانيب برامر بإسلام مسلمان خالد وام جبن ترسنوشي بغيرتي كابرا لما على غيرتي نيا بسر خوشي دايشي براي بسر نفسي خوي غيرتي نيا برامر بحق غيرتي نيا أو نوع خلقه بجيرتن زو تسليم دبي إنسان ترسنوك زو تسليم دبيتا سيميان السذاجة والبساطة جيل خلچه جيل اعتراف دكا خلچه سادة برد دينو كاك جانوانيو وخوا انغو پياونو خوز كم دولت خلچه وكو ايو پياوي هبوايو تازه توهر جيرايتي يارمتي مام دبا يارمتي دبدينو باكاركت بو آسان بكينو خلچه جيل اما مشتي دزانين دلي درو من لگم مكا هم مشتي دزانين بازه تو تعقیده که نوزم درو من لگه ده که راز گوید و دیگه مشتی از هم لونده خودتان تکلیف کردیم سپیزه که همون تکلیفه بکن بلی انسان جل و ساده اعتراف ده کرده انسان تا جل و ساده بی اعتراف ده کرد قلت الخبره کم خبرت دبته سبب اعتراف کرده انسان خبرت اینه بی با اسلوبانه که پیشتر خویم من بروه بکن یک برگه او کتابه بس ساده تی بگه لیک چند لوانه تی ده کوی إلا إليك شان لوانا تيدا كي بلي أويان ماناي نيا باب اسمه ويتر ويتر كورا ولا وشان زور بي ماناي ولا أوي ألوانا تيدا كي إنسان كم خبرة بو تيدا كي كم تجربة بو تيدا كي دا بيت خبرة تبي هو خبرة جواني إلا بيز دا جيرا بي وبردرا بيت بيز دا جيرا بي وبردرا بي وكوت من دائما لحظر دا بي أو كساني برد بنيان دا برسي أساليبيان شوازيان كفريان ريديان سوربونيان لسر كفر او اساليبانه هم بناسه جل نبا بخود انشاءالله بزحمت تسليم دبي کسی کم خبره بزو تسليم دبیتا بین زمین ضعف الايمان او شر هر گوره فتنه هر گوره ايمان ضعيف انسان دلی لرزوگ بو دلی پری نفاق بو دلی پری تاوان بو لکات محنت دلکه سب استقامه نابه ضعف النفسية نفسيتي شي ضعيفة نفسيتي رخاوة شخصيتي ضعيفة هر خوي بشخصيته او نفسيتانش هر خوتا نابين ظلام هيدا لي طوفة ظلامش هي نفسيت ضعيف بكمترين شد تورة دبي بكمترين شد بطاقة دبي بكمترين شد دكوتا بولا بول بكمترين شد قليل لدكا هرشي دكا ناتو اين اخوي راضي بكي او خلق النفسية ضعيفة او انا اعتراف دكا ظروف الاعتقال لس وضعيتك جيرايا اوش يعني جاروه دبتر سبب اعتراف كابره لما لخوي داري يعني نهيتي عن دليل لسرينيه لو اعتراف دكي لزاده قرتي تهين دليل لسرينيه لو اعتراف بلان كابره اعتراف كافري دا كوشي لو كاتا دا جيري يعني شو كافري بكوشي لكات الشركان بريندار دا بيتا او وضع فرقي لقوي كاسيك لو قوري دا جيري دا تو لسا حدود دا جيري لو اعتراف دكي من شو ما قاساهي بكم چوما بسم خارج چوما بسم اروپای چزور بیانو زور بو اعتراف دکی لبرسی اعتراف دکی مبررات الاعتقال مبررات الاعتراف کسی که اعتراف دکی دلی بو اعتراف کاک جان لبرسی العرض والشرف والدين دلی کاک جان والله عرضم ناموسم لخطر بو والله شرفم لخطر بو والله بخوشکم تهدیدم یان کر بدایکم تهدیدم یان کر ولا الدينم لخطر بخريب ومرتد بموادله او بيانو ايدينتو او بيانو انا قبولني هيكس يعني ان المحقق لديه كل شيء كاك جان بخوا هموشتي دا زانن دلي امانا اخو چون هموشتي بابا جانو اما زانا بخوا هموشتي يعني حتى انا فريق برببو فيشي معاك وتبي برايشي وتي والله سندي بقرآن خوارده وتبي اقب يعني بزان مالي تولا چه دا زانا خو برای تو چون دزان؟ اگه خو علمی غیبی هم پیمی چون دزان؟ او تو بوا دیند نمایا بوا ضعیف بوی اگر دزان بوا خوی هم نراحت کردی و نه هم نام گرن هرچی ده جیره پنزه زلیم ده پرسن اگر بیانه معلم بزن بو نه زن و نه هم نام گرن دروی بابا جان همو شد دزان والله هیز نه زنن والله آگه هم لهیز نیه والله خوی خوی هم توشتی چی هم پی بلید هر زوزو تسلیم ده بیده لیلو تسلیم بوی که اگه والله برای همو شدی هم دزان عمو شد لبردستي عمو بلي قربابة دروية اوي هيتش يعني تبيع خا شكو قمانا تبيع خا ودودلية ولا وي شون دلي هم مشتيان فيه اگر هم مشتيان فيه بتوان لو قرتيا لو تحقيق لك ذاك لو لد برسن ان المحقق لديه كل شيء تلاتي نتيجة اختراق او ضبط مستندة اللي كاكا جان الله جاسو سيك مان لنا او جدكو تقمان لبراكا بخوا برا جاسو سيك مان تيران از اگه تو تیارن ولی ما گرتو بی جاسوسه که بخوام شک من لتو کسی که من شکه کس نه بین جاسوس به تو نبی ایلا تو جاسوسی او ضبطی مستنده لی که اگه بخوام اون دهان شد گرتی اون دهان شد گرتی اون دهان ورق و مستندات و او شتانه گرتی همو معلومات چیم لان التعذیب الذي لا يطاق بخوام التعذیب بیم تحمل ام نکرد او یعن بو سبب اعتراف أبا بو بيانو من احترام كت تعذيبك وتحمل منك زول ليش بقوله تعذيبك كت سب دروز نان يعني ندا يتي عن شقي يعني ليدا يعني صندش يعني ليدا يعني توزي ترسانديت يعني أوه يا تعذيبك كت زول لي جوربوا اجتزاء الاعتراف دل مع اعتراف كان يعني جزء جزء اللي استاست قسق له قسق له قسق له لسرم بوما لم اعترف الا بكذا وكذا ولم اذكر الا فلانا وفلان بخوا من يقدوشتي بسيطا بيانو تو هيتم بيانو تو يقدو برامو تشهيد بونا كجراون دروشة لكاتك او اشتاني ود اشتتري شي هنا يتبالي الضبط المتلبس بخوا من يعني لنا وزعكا قدلو اعتراف مكرت وجود اعتراف من اخرين بخوا خلشك بيشا من اعتراف او بيانو ايكا زور خلق بيانو يفيدا قريبا او بيانو بيانوني کاکه جان بخوانی پیشم جیرابن همو شتیان و تبو همو ای من بو نیلیم تازه زانو یا نه زانو لبسی من ناراحتی که لسه خوامن نگرم لسه شتیک زانی یا نه بس زانی یا تو نبس شاید لسری که تو بیش شاید تقویت کرد تصدیقت کرد تصدیق نکه تو شتکان به متواتری نداد است بیز برای یک قصه بکن خلچه که اعتراف کرده بو تو بیانونی اعتراف خلچه کفر بکن بو تو بیانونی کفر بکن المعلومات موجودة بالتفصيل ولم يكن دوري إلا التوقيع دلي هموش نيان لابو بخوا هموش شتيان دزاني من هر توقيعكم كردي الأخواري ورقكي من هر إمزايكم كردي هموش شتيان دزاني دروش هموش شت قد قد كافر نازاني غيبي بيني هموش شت دزاني شتي وهمي دزاني شتي جزئي دزاني دروي ما كدلي ما دزاني نيوتسنا دزاني زياد دكن دزاني لچه كودبنو دزاني چه مسلطانا دزاني تكتانا چه لوده هر وقصة عامانا دكا تو جیل بیاد زن آه بخواه همون شد دزانی ای افسانه دزانی او سلفینه دزانی او زیادینه دزانی او فلان تب به کافره دزانی فلان کتابی دخینه همشتانه بدینه تو لیه دگه ورده بیاد دزانی توا او دلی لدل خود دلی دلی و دوری کردیه لگل من او کون مشته دزانی لکه دگه همشتانه زور سانه زور تبیرین تو لیه دگه ورده بو دلی همشتی دزانی منش دورم بزا و بوایم توقع ولم اعطیهم اي معلومات اضافية دلي من هيتسي زيادة بينوك هموش تيان دزاني او بيانو يعني دينتو كوتاي درسة كمان اخرش دلي وختاما اخي المجاهد لاخيري اود لبيرنا تبرا مزايدة كم احفظ الله يحفظك طول دروة سنورة كان اخوة قوربة بارزة اهل دين و اهل عبادت با قاعدة امنية كان رعاد بكا خواهی گورش دت پاریزه به ایزنی خواهی گور خواهی گور عبدی خوی ناتشونه عبدالحمید کوشک دلی شویک زور وزن نرخد نرخد زور لتعذیبه چی سخت بود دلی شو لخوی بلی عبدالحمید کوشک کبره اگو یعنی کمو کریه بود بلان زور مبتلا بود لسر دین خوی کورش بود تایی بردوام سزم یعنی حتی کسی جیانی ده جرتو دلی بطانیه که بالی فچی لگه خویده نه خطبه لبن منبری دادنه خطبه که تواه ده کری اکسر دستیان دگر با دایره امن یک سر بطانیه که بالی فچی لگه خویده نه یعنی دلی شوک وعدیان ده که بانی وزعجی زور زور نه رحطن بسر بینم دلی شو لخونه بینیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام و آیتی بود اخوین ما فاصبر فإنک بأعیونی صبر بگره ایو لجر تو لجر تاو دیری معنی لتو به آگانی نه دلی اون دیدی هستم و معنویاتم فول بو تنازل منکر لدینی خون از او قاعده دلی لبیر مکه خواهی گوره لدره و سنورەکانی بپارێزە بە گەورەی بگرە خی گەورە لەکاتی ناڕەحەتی بەهانات دێتر و ئینسانیش بزانێ عاقبەت هەموو عملێک بە عاقبەتی دی ئینسان عاقبەتی شەڕ بوو قوڕی بەسەر عاقبەتیش خەیر بوو نیعمەتی خوای گەورێ و قاعدەکەش لەبیر نەکەین کە ئینسان کەوتە سزن فکر لەوەی نەکاتە ئەو ڕوو بەربم بانی بەربم ئەگە ئەو فکر کردەوە شێت دەبی بەڵکو لە خۆت بڕۆ لێ پاڵکەوە پاڵ دەوە تا خوای گەورە ویشتی وابێ بەربی ئامادە نەمە دینی خۆت بخەیتە خەتەر بۆی بێ هەوای دەرەوە لێت بدا هەوای غەفلەت لێت بدا هەوای بێدینی لێت دا هەوای نەزەر و تاوان و اختیلاتی منکەرات تو خوای گەورە مبتەلاتی کردی سەبر بگرە لەسەر بەلای خۆت سزن لە هەندە کات نیعمەتە حەتی ئەو پیاوە لە جیاد و شتیادی دەلێ هەندە خەڵک دەلێن سزن مەدرەسە یوسفیە ئینسان تێیدا پەروەردە دەبێت طبعا ئەو نەزەریە باتڵە مە خۆمان بخەینە سزن بۆی پەروەردە ببین بەڵام ئەگە کەوتینە سزنیش با پیاو بین سەبر بگرین با عقيبت من خير بلو امتحان رزقار من ببيتن وما زانا او مسألة فروفيلة او مسألة امتحانك واي قولة تويتي خستية حتى الصبر بقري لو امتحان رزقار الدبي وإنما الأعمال بالخواتيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك